إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بين يدي الساعة لهرجا. هرج. قال: قلت يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل. فقال بعض المسلمين من الحضور من الرسول عليه السلام: يا رسول الله، إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا، كثير نقتل من المشركين هسه، قبل القيامة ايش قد نقتل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه وذا قرابته. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: لا، تنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. قال أبو موسى رضي الله عنه: والذي نفسي بيده. يتكلم بقى مع جماعة اللي كانوا حاضرين المجلس مع النبي عليه السلام. قال: والذي نفسي بيده، ما أجد لي ولكم منها مخرجا إن أدركتني وإياكم. والله هاي المصيبة والفتنة إذا أدركتني وأنا معاكم ونحن سوا كلنا، على حدث النبي عليه الصلاة والسلام، ما لنا منها مخرج إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها، لم نصب منها دما ولا مالا، لم نصب منها دما ولا مالا. عباد الله، يا أتباع محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، قال العلماء: أضل الناس في أزمنة الفتن رجل فقد حرية فكره وإرادته. ويعني شغله مبغض وإرادة ما عنده، مسلوب الإرادة. قال أحد الكتاب وكان سفيرا خارج البلاد، قال لي أحد السفراء الأجانب وهو كاتب، هذا كاتب كبير شفيق الهوت، قال لي أحد السفراء الأجانب: أنا سوف أبتلى بالجنون بسببكم، يعني على العرب جميعا. قال: أنا سوف أبتلى بالجنون بسببكم، كل شيء عندكم ضد العقل. قلت: لماذا؟ قال: هل تستطيع أن تقول لي ما هو الشيء الذي يجمعكم ويفرقكم؟ أجل شيء يجمعكم وأجل شيء يفرقكم؟ عشان كله أسأل. هذا يتكلم عن عرب. إخوتي في الله، حصوننا مهددة من داخلها، تفرقة ومظالم بين الناس وطائفية زرعها المحتل الأمريكي أخزى الله وأخزى من كان عونا له في دخول بلادنا وسقاها خونة هذه الأمة. من لنا اليوم بمثل حسن بن علي عليهما السلام القائل لأصحابه وقد قالوا له لما ترك الخلافة لله تعالى، قالوا له يا عار المؤمنين لما تنازل عنها بعد 6 أشهر، قال العار خير من النار. هذا رجل هدفه أخروي، يريد وحدة الأمة على كتاب الله ونهج رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول أنا ما الذي سلط الأعداء على هذا البلد؟ السبب واضح ومعلوم، بدايات سقوط الأمم كما قال العلماء خرابها من الداخل. والله تبارك وتعالى يقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذن إحنا خرج ناس الله ما يهلك البلاد، لكن إحنا ما عن سلم الله، إحنا ما عن ننزل كتاب الله وسنة رسوله مليع ونطبقه مثل ما الله أمر. أقرب قوية أصير أنا ابن تيمية، هذه مصيبة. قال الملك فيصل الأول في إحدى جلسات النواب يؤسفني أني أتيت إلى العراق ولم أرى شعباً بل قتلاً بشرياً متفرقةً متناحرةً سماعون للسوء ميالون للفوضى. وصدق من قال والله ما عدا عليك العدو إلا من بعد أن تخلى عنك المولى. العدو يا إخوة ما يغلبنا إلا إذا الله تخلى عنه، خلوه ببالكم. أعداء الله تعالى ما يغلبون المؤمنين إلا بعد أن يتخلى الله تعالى عن المؤمنين. وكيف يتخلى الله جل وعلا عن المؤمنين؟ لما يتخلى عباد الله عن نصرة الله تبارك وتعالى. العزيز جل وعلا يقول إن تنصروا الله هل يخذلكم؟ هل ينصركم؟ إن تنصروا الله ينصركم. لذلك قال والله ما عدا عليك العدو إلا من بعد أن تخلى عنك المولى. فلا تظن أن العدو غلب ولكن المولى أعرض. الله تركنا أعوذ بالله، فخارج استبعده. أراد الصينيون القدامى أن يعيشوا في مأمن من الجحافل البربرية القادمة، وما أكثر الجحافل البربرية القادمة على بلادنا نعوذ بالله. فبنوا سور الصين العظيم، لكنهم خلال 100 سنة الأولى تعرضت الصين كلها 3 مرات للغزو وأبيدت. عن طريق من؟ أكو سور عظيم خلونه بنونه للسور في الصين حوطوها. قال كان العدو يأتي عن طريق حارس الباب، باب السور، فقد كان الأعداء يرشونه. ولقد انشغل الصينيون ببناء السور ونسوا البناء الأخلاقي لشعبهم، ولقد نسوا أن يعلموهم الصدق والأمانة في أعمالهم، فسقطت أمتهم من داخل حصونها. كتب أحد الولاة إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله يطلب منه مالا يعينه على بناء حول عاصمة ولايته. والي من ولاة عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال له أنت بعثني فلوس دغيت حوط العاصمة اللي أنا والي على البلد كله، أريد حوط العاصمة انسياج كبير وعالي كوكريتات صفات كوكريت أريد حوطها. فأجاب عمر رحمه الله ماذا تنفع الأسوار وحصنها، حصنها بالعدل ونقي طريقها من الظلم. عدل وطريقة رضه من الظلم كل شيء مقطوع عليه. قال الإمام الطرطوشي رحمه الله ينبغي للسلطان أن لا يتخذ الرعية مالاً وقنية. مالاً وقنية يعني كسب يتمكسب رأس الشعب، يتمكسب رأس الشعب. والله يوحيكم يا الله، أنت كنت تعرفون حيث تعرفون ما حد يرى تعزيز فيه تلفزيوني لكنه مصائب رجل هاي الوصول عشرات مرات عن منبر خطب وما راح اشتكى عليهم في الحبس. قال هذول الارهابيين يسعون عبوات، هذا نص كلمه عم ابو البنت قال قال ها اشتكى علينا، قال هذول الارهابيين. هاي بعد انزل من زمن الامريكان. قال هذول الارهابيين في غرفه الطفره عليهم الأمريكان سلموهم بيد الجيش العراقي الجيش العراقي من كل واحد أخذ ست دفاتر وسط الليل أموال أقوى حرب ناس أبرياء بس بينفذ بجلده من الظلم اللي يشتغل عليه. قال ينبغي للسلطان أن لا يتخذ الرعية مالا وقنيا فيكون عليه بلاء وفتنة، ولكن يتخذهم أهلا وإخوانا فيكونون له جندا وأعوانا. وقد سبق المثل إصلاح الرعية، طبعا الرعية ما تصلح إلا بكتاب الله ونهج رسوله عليه السلام، وإذا طبقت كتاب الله ونهج رسوله يا حاكم فاعلم أن العدل سيكون شكله والناس راح ترضى. لو قدنا واحد يحفظ كتاب الله ونهج رسوله ما قدنا واحد يشفر. قال إصلاح الرعية خير من كثرة الجنود، أعمل لك ألف ألف جندي والرعية ما مليحة ايش تعمل؟ تخلي على ذبيح الجندي بقي انت معانا؟ قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: لا تكتب صيحات الشعوب بقوة النار والحديد، لكنها تسقط بالعدل. اعدل. قال الخليفة المأمون العباسي: بليت أو لقد بلوت رعيتي بالكرم والسيف، بلوت يعني امتحنت رعيتي بالكرم، أكرمهم وأحسن إليهم بالمعروف وبشيء يرضي الله جل وعلا، وجماعة بلوتهم بالسيف، امتحنتهم بالسيف. يقول: فكان الكرم فيها أنجح، طيبة والدين الصحيح أنجح من السيف والقوة، حد طيارات يستوردون يجذبون المسلمين، لا حول ولا قوة. حدث رجل من ثقيف قال: استعملني علي بن أبي طالب رضي الله عنه على عكبرة مدينة العراق، ولم يكن السواد، يعني السواد وما بين إيش؟ ما بين دجلة والفرات، ولم يكن السواد يسكنه المصلون أي المسلمون. فقال لي هذا علي بن طالب عليه السلام يوصي هذا الرجل الثقفي، فقال لي: لا تبيعن لهم رزقا يأكلونه، لا تروح تستولي على أموال متبيعة، خلي البلاء يأكل شرب، ولا كسوة شتاء ولا صيف، خلي مشلحين، ولا تضربن رجلا منهم سوطا في طلب درهم. إذا واحد يطلب منك شيء تضربه، فإنا لم نؤمر بذلك، ولا تبيعن لهم دابة يعملون عليها، إنا أمرنا أن نأخذ منهم العفو. العفو يعني الزائد عن حاجتهم، هكذا يفسرها الأمير أمير المؤمنين علي. قال هذا الثقفي يرد على أمير المؤمنين علي، قال: إذا أجيئك كما ذهبت، كل شيء ما جبت، إذا كل هذه الوصايا تطلب مني يعني كل شيء ما أعمل، لا أخذ من هذا أموال ولا أخذ ضريبة ولا أخذ كذا، كل شيء على هذه الوصية أروح مثل ما أرجع أرجع مثل ما أروح. قال: وإن فعلت حتى لو فعلت كل شيء لا تجيب لي، بس اعدل مع ربعك، اعدل مع قومك، اتق الله فيه. قال حكيم الصين كونفوشيوس: إن الرعية إذا قدتها بالأحكام الصارمة فستحاول التخلص منها. الشعب ما يعجب ينكبت، اعدل معانه وطعيله الشيء المليح ما يتمرد عليك، لكن إذا قدتها بالأحكام الصارمة راح يحاول الشعب يتخلص منها، وهي غير مستحية من مخالفتها، ما يستحمل مخالفتها. وإذا قدتها بالفضائل وأصلحتها بالآداب تستحي من ارتكاب الجرائم، وإن أول الأسس التي يعتمد عليها الحاكم هي ثقة الرعية، لأنها أساس قوة الحكم، وهو من غيرها أي من غير الثقة هذه يصير هو إرهابي، يصير هو قسري، يصير هو متعنت، وهذا كله يولد الخوف من الناس، والناس إذا خافوا يقولوا أي فرصة ينقذوني يخلصون من هذا العقل. وقال في هذا المعنى محمد بن حبيب العبيدي: قال: ما أهلك أمة مثل فقدان الثقة ما بين رجالها، ما أهلك أمة مثل فقدان الثقة بين رجالها. وهذا عراقي مجرد يعني حقيقة. فهذا ما أردت أن أبينه لكم ليكون ذكرى، وخير الكلام كلام الله رب العالمين. يقول الحق تعالى: فقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر، واشكره وهو الكفيل بالزياده لمن شكر، واصلي واسلم على نبينا محمد سيد الخلائق والبشر، وعلى من سار على نهجه واقتفى صحيح الاثر، كان الله ممن راى الايات فاعتبر. اخوتي في الله، يقول الحق تبارك وتعالى: وقفوهم انهم مسؤولون. وقفوهم، لا يتجاوزون الطريق، إنهم مسؤولون، راح يسلم على كل شيء. أعوذ بالله من كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. ديرت بالك على أهلك، أهل بيتك، محافظتك، بلدك أم لا؟ قال: حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. أشع منك مع أهل بيتك. أمانة الحكم من أثقل الأمانات، والصراع عليها من أخطر الصراعات. زهد فيها سلف هذه الأمة، وحرص عليها اليوم من لا يدرك عواقبها عند الله تبارك وتعالى. مرة طلبها أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: فضرب على منكبي، ثم قال هكذا، ثم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا إخوة. وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. كان أحد أمراء عمان يأخذ لحما من قصاب، فصار عليه الثمن 500 محمدية، عملة نقدية فضية من الفضة، صار عليها 500 دينار يعني. فما طال بها، فمضى القصاب إلى الشيخ المفتي في ذلك الزمن سليمان بن ناصر العماني، فشكى إليه ما جرى، فأعطاه هو 500 دينار. قال: امسكها 500 يسكت. فلما شوف شو بيعالج القضية. فلما كان يوم الجمعة، تماسك الشيخ ومن معه عن الذهاب إلى المسجد. ما حصلوا بالجمع اللي صلي منه الحاكم، فلما هبط الإمام اللي هو الحاكم، كان قبل الحاكم هو يخطب. فلما هبط الإمام، وكان الإمام هو أحمد بن سعيد، من المنبر إلى المسجد لم يرى الشيخ. دحق الشيخ ما موجود، هذا الشيخ سليمان بن ناصر العماني ما موجود. فلما قضى الصلاة قصده وأخذه عن بيته، فتصافحوا. فقال الإمام: لقد الإمام يعني الحاكم، لقد أوحشت الناس بتخلفك عن الصلاة يا شيخ، فما عندك؟ أخبرني، كنت جعان كذي. فأخبره عن صنيع أمير العسكر، وقال له: هل يسعنا؟ قلت طبعا هذا الشيخ مفتي، ما خطيب، ما خطيب، يعني الخطيب قال هو الخليفة أو الحاكم أو الوالي أو المحافظ المسؤول عن البلد، هو يكون يتولى خطبة الجمعة. فقال له الشيخ: كيف؟ قال: فما عندك؟ فأخبره عن صنيع أمير العسكري، وقال له: هل يسعنا أن نصلي خلف إمام أهمل حق رعيته فصاروا يظلمون ويهضمون؟ فقال الإمام: طب نفسا. فبعث إلى أمير العسكر، قال له: عوض لا سفادرك إلا طير، فبعثوني على أمير العسكر، قائد القوات، بعثوني هو. قال: فلما أتاه قال له: يا خبيث. هذا منهم الحاكم يقول أمير العسكر، ما هو يسلط على الناس. قال له: يا خبير، ما الذي فعلته؟ أجب الجواد. فتلجلج لسانه وكاد يموت من الفزع، فأمر عليه بالقيد. قال: سجنونه، سجنونه. وأمر بتسليم ما عليه من الحق للقصار. قال له: أخذ الفلوس منه 500 دينار وانطير القصار. المراه طال القصار، القصار طال رجع عن الشيخ المفتي. فلما كان يوم الجمعة الثاني، يعني ثاني جمعة، قال الشيخ للإمام، جاء الشيخ أيضا جاء صلى حضر الجمعة، قال الشيخ للإمام الشيخ المفتي لما نزل الإمام من المنبر الحاكم، قال له: الآن طابت نفسي، يعني أنت خلق الله عليك عملت عليك وأخذت حق المظلوم من هذا الظالم. ويحد بس القصاب بس ما أعطاه فلوس، بس ما أعطى حق القصاب فلوس. قال: الآن طابت نفسي، فتفضل بإطلاقه من القيد والحبس. فقال الإمام، هون يجي بقى الآن النواد والشيخ، قال: هيهات أن أطلقه حتى تمضي عليه سنة من يومنا هذا. فمكث في الحبس سنة ثم أطلقه وعزله. خلقه ويطلعه من جثته وعزله عمل آدم عادي. أبو يهدي غاز إن من هذا في هذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يخسف نعله، العالم الطاعش يعيش، فقال لي: ما قيمة هذه النعل؟ على النبي طالب عليه السلام يقول لابن عباس: ما قيمة هذه النعل؟ فقلت: لا قيمة لها. فقال: والله هي أحب إلي من إمرتكم إلا أن أقيم حدا من حدود الله أو أدفع باطلا. يا أقيم حد الله وشرع الله في الأرض وتدفع الباطل، يا إما تقعد بيتك وتسكن. هذا الأصل. وأول أمانات الحكم استكفاء الأخيار في مراكز المسؤوليات لئلا يظلم الناس فيكون ذلك إيذانا بزوال الملك. قال محمد مهدي البصير آخر الكلام رحمه الله: لا شيء أخطر على مجتمع من تباغض محكوميه وحكامه. أبغض شيء وأزعج شيء وأسرع شيء خرب البلد أنه الشعب يكرهون الحاكم والحاكم يكره الشعب، الحاكم يريد الشعب الشر. هذا أسرع شيء في بلش البلاد تماما. من واحد يجي هو متحفن يريد يدمر البلد والشعب، يعني هذا اعتبر أن البلد انتهى تماما. قال: يا أمير المؤمنين، رجل في عمر بن عبد العزيز يقول: يا أمير المؤمنين إنوي. قال: يا أمير المؤمنين، عليك أن تشمل الناس بفضلك. قال: يعني اشنو؟ قال: يعني دير بالك يعني تفضل عليهم كلهم. قال: انا ما املك الا قوت عيالي، كيف اتفضل عليهم وكل هذه الحكم وكل هذه الملوك؟ قال: لا يا امير المؤمنين، انوي لهم الخير تكون قد عملتهم بفضلك. انوي لهم الخير، انوي لهم الخير. قال ابن الجوزي: انما فضل العقل بتأمل العواقب. كلمة احفظوها، هذه مهمة. إنما فضل العقل، ليش فضل العقل على غير شيء؟ بتأمل العواقب. يا رجل راح يصير بعدين، لا يتحرك حركة إذا ما يبقى مصيره راح يصير سؤال عليها ايش راح يصير. إنما فضل العقل بتأمل العواقب، فاللص يرى أخذ المال وينسى قطع اليد. بس شغل دام له فلوس يشيد يمر، لكن ينسى انه اذا مسك راح القطع عيده. اللهم عليك بالظالمين فانهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالظالمين فانهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم لقهم الردى واجعلهم لكل مسلم فدا. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين وعراقنا خيراً فخذ بيده إلى مرابطك، ومن أراد غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر، أنزل عليه صواعق من السماء تجعله شذر مذر أينما كان في بر أو بحر. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، من علينا بمن يطبق حكمك في أرضك، اللهم من علينا بمن يطبق حكمك في أرضك، اللهم من علينا بمن يطبق حكمك علينا في أرضك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة لعلها ساعة الإجابة، ألا تدع لنا فيها ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا غما عن صدورنا إلا أزحته، ولا حائرا إلا هليته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا مبشرا إلا أزدته. اللهم ولا مريضا من المسلمين إلا شفيته وعافيته، ولا طالبا من المسلمين إلا وفقته ونجحته. اللهم ولا مظلوما إلا نصرته، اللهم ولا مظلوما إلا نصرته، اللهم ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما معتديا إلا قصمت ظهره ودمرته وأهززت عرشه ودمرت ملكه. اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا من يقودنا للعمل بكتابك ونهجنا بيه، ولا تولي علينا غيرهم يا رب العالمين. اللهم أسألك بأسمائك الحسنى أن تشافي مرضى المسلمين ودعاءهم. اللهم شافي كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم، وارحم كل ميت مسلم. اللهم وأسألك أن ترد الغائبين المبسوطين بالباطل إلى أهلهم يا رب العالمين سالمين غانمين. اللهم وأسألك أن تنصر الذائدين عن دينك في كل مكان. اللهم أنزل عليهم نصرك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أعمي عنهم العيون وصم عنهم الآذان وأقرص عنهم الألسن وشل عنهم الأيدي، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إن لنا إخوة مستضعفين في كل هذه الأرض، في كل هذه المعمورة، فأسألك اللهم أن تؤيدهم بنصرك وتنزل عليهم النصر المؤزر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين وبعراقنا خيراً أسألك فأن تجعل النصر حليفه، ومن أراد غير ذلك فأن تجعل الخسران والذل والهوان حليفه يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح من في صلاحه صلاح الدين والعباد والبلاد، ودمر من في دماره صلاح الدين والعباد والبلاد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم وارحم من أوقف هذا المكان وعمل فيه خيرا أو إصلاحا بإحسان. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أكون جسرا يعبر من عليه إلى الجنة ثم يهوي هو في النار، إنك ولي ذلك والقادر عليه يا واحد ويا قهار. اللهم انقذنا عما درت به المقادير، حصنا سلمنا بالتوحيد واتباع نبيك صلى الله عليه واله وسلم، واجمع قلوبنا قبل ان تجمع ابداننا على العمل بكتابك ونهج نبيك. امين اللهم امين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا الكريم محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، واقم الصلاه.